بعيد الطمع. إذا كنا سنسافر ليلا وقفنا في الذهاب أو صباحا لا أقول لا لا تستطيع يا ودعت وأدركتك صلاة تصلي أي ما في مانع يعني لو فرضنا أنك لو كان فرضا أو اثنين لو بس لا يطول الوقت طال الوقت لازم الإعادة أي لأنه هذا يختلف أحيانا تبي تسافر بعد المغرب تطوف قبل المغرب هذا نهار لكن كونك تطوف الفجر ولا تسافر للمغرب لا هذا تعيد الطواف أقول ما هو يعني مقياس كلمة ليل أو نهار لأن الليل والنهار ما بينهم شيء ما بينهم يمكن دقيقتين ولا لا وهم قبل الأذان المغرب يعتبر نهار ولا لا ما قبل أذان المغرب بعد أذان المغرب يعتبر ليل ما بينهم شيء ولا لا الآن قبل الفجر الآن بربع ساعة يعتبر ليل لكن بعد ما أذان صار نهار ولا لا الحاصل أن الوقت إذا طال يلزم إعادة السعي مرة ثانية هو لحظة الوداع مثل ما يودع المسافر أهله إذا أراد يسافر آخر شيء يودع إذن آخر شيء البيت لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده في البيت فما هذا حديث الرسول يعني معه طبيعة خلي أشتري بعد طواف الوداع ها؟ ليش؟ ليش؟ يخوم الميزان نعم. هذا كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز الغش لا يجوز كون الإنسان يطفف في الكيل والوزن هذا حرام أكل أموال الناس بالباطل كبيرة لما شايفون دخل على تيميين هذا سنة تيميين ويرجع الميزان تعطل ويرجع تعطل ويرجع يوم الميزان يطفي يعني ليش؟ يعني السرقة برضه في الميزان يعني بيحط في الميزان ويخبط الميزان في الميزان يطوفه يخبط به آه. على اي حال الموضوع اذا كان في الغش لا يجوز شو يخون الغش لا يجوز نعم ويل للمطففين حاضر حاضر ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون يعني ينقصون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين والله جل وعلا أخبر أنه بعث إلى مدين إلى قوم شعيب بعث إليهم شعيب عليه السلام ومن جملة ما نهاهم عنه التطفيف في الكيل والوزن ودل ذلك على أن التطفيف في المكيال والميزان ومثل في الذرع إذا كنت تذرع قصرت الذراع أو المتر فهذا أيضا لا يجوز كل هذا أكل لأموال الناس بالباطل وأكل أموال الناس بالباطل حرام لا يجوز كبيرة من كبائر الذنوب نعم تقول أحد لا لا لا بالنسبة لبعض طواف الوداع نعم حقا لي أشتري حاجة لمكة أي حق نعم حاجات أي حاجات لا تشتري حاجات حاجات ضرورية للسفر مثل أكل شرب بعض الأشياء اللي تنقص أفغانستان لكن يعني كونس تشتري بنية الإقامة لا يعني الأشياء التي لا بد منها تشتريها سواء أكل شرب بعض الحاجات اللي أنت بحاجة إليها تشتريها حاجة إليها يعني إيه أو بعض أو بعض الهدايا مثلا باقي عليك بعض الهدايا وأنت ماشي تشتريها ما يضر يعني كل هذا أمر سهل إن شاء الله هذا هنا واحد ها؟ هنا واحد مرسل رسالة إيه؟ فيها سؤالين نعم يقول في السؤال الأول ما حكم الشريعة في شأن ما راد في وطننا ودارنا وديارنا وغيرها من الدعاء بعد السنن جماعات يعني يدعون بعد السنة على الجماعات بحيث أن الإمام والمأمومين يأتون بالسنن في الأمكنة المكتوبة يعني في وقت الصلاة ثم يدعون جميعا جماعات إما مرة ومرتين أو ثلاثة ومن يترك هذا الدعاء أو يفعله مرة بعد الفرض فيلومونه فهل كانت تلك الطريقة في طرف القرون المشهور له بالخير لها بالخير أم لا؟ يسأل الأخ هذا سؤال جيد يقول يسأل الأخ هذا سؤال جيد في الحقيقة يقول ما يفعله بعض الإخوة المصلين بعد النافلة أو بعد الفريضة من كونهم يدعون جماعات يدعو الإمام أو أحدهم ويؤمن الباقين أو يدعون بدعائه، هل هذا مشروع أو غير مشروع؟ وهل هذا كان مفضلة؟ الجواب لا، هذا من البدع المحدثة. وإنما المشروع أن الإنسان بعد الفريضة يقرأ الذكر اللي بينت لكم ويدعو لوحده، وكذلك أيضا بعد النافلة، يعني إذا صلى النافلة يدعو لوحده، ولا يكون الدعاء جماعيا ولا بصوت مرتفع، ولا يكون يعني واحد يدعو والآخر يؤمنون والباقية يؤمنون أو يدعون بدعائه، هذا كله من البدع. ولم يحفظ هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان واقعا في زمانه لنقل، لكن كونه لم ينقل دليل على أنه لم يقع. ولم يعرف أيضا هذا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ولا تابعيهم، وهي القرون المفضلة، الذي قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولو كان خيرا لسبقونا إليه، والخير كل الخير في التمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. نعم. وأيضا إيش؟ أزيدك بالإجابة. طيب. وأيضا قد راجت في وطننا، هذا السؤال الآخر، وديارنا في تجهيزات الموتى وإسقاط الحقوق عنهم طريقة، وهي أنهم يتحلقون، أي يكونون حلقات، ويأخذون من تركة الميت إن كانت من غير نظر إلى اليتامى والصغار وفي الورثة أو الغائب فيهم، أو يستقرضون عليهم للإسقاط دراهم أو غيرها، ثم يذهبون به إلى المصلى فيضعونها بعد الفراغ من الجنازة بين أيديهم، ويكونون حلقات، فتدار تلك الدراهم بينهم مع وضع القرآن فيها أو بدونه، فيراقبونها بينهم ويتدافعونها بينهم، قائلين كيت وكيت، معتقدين بأن هذا الثمن يضاعف بهذه الحيلة أضعافا كثيرة، يضاعف التركة، ومؤخرين للدفن إليها. فما حكم تلك الطريقة؟ هل هي بدعة قبيحة أم لا؟ هذا أيضا من البدع، كون أنهم يعني إذا مات الميت يتحلقون حلقا ويقرؤون القرآن ويخرجون من التركة دراهم، يكون هذه لإسقاط ما على الميت، هذا كله من البدع. ولم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحبه الكرام. والخير كل الخير في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والمشروع أيها الأحباب بالنسبة للميت إذا توفي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، وبعد هذا يحمل إلى المقبرة ويوضع في قبره موجها إلى القبلة على شقه الأيمن، موجها للقبلة لقوله عليه الصلاة والسلام عن القبلة: يا قبلتكم أحياء وأموات. ثم بعد ذلك يصف عليه اللبن ويدفن، وبعد الدفن يدعى له بالتثبيت. اللبن يعني على اللحد، لحد مثلا، واللبن يكون مثلا كحائل عن يحتوي التراب عنه. ثم بعد هذا يعني بعد الدفن يوقف على قبره ويسأل له التثبيت، كما قال عليه الصلاة والسلام: سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يقولون: اللهم إن هذا عبدك فلان ابن فلان، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ثم ننصرف ونترك أمره إلى الله عز وجل. هذا هو المشروع. ويشرع أيضا الإكثار من الدعاء له والصدقة عنه. أما العبث بالتركة هذا ظلم للورثة، لأن الورثة قد يكونوا فقراء، قد يكونوا قاصرين، قد يكونوا أيتام، قد يكونوا نسوة، ومن حين ما توفي الميت ينتقل المال تلقائيا للورثة، وهو لا يزال جثة في البيت ما بعد دفن ولا غسل، المال انتقل لمن بعده، المال مال الله عز وجل، وهو وديعة عنده وأمانة عنده، تأكل منه تنفق منه على وفق المشروع، لكن ما تسير التصرف فيه. إذا توفي الإنسان انتقل ماله تلقائيا إلى الورثة. وإذا هذه من البدع المحدثة التي أحدثها بعض مشايخ الطرق من الصوفية وغيرهم واستشرت في المسلمين، واللي يفعلونها الآن في الغالب يلتمسون طريق الخير لكنهم ضلوا عنه ولم يوفقوا له. والخير كل الخير في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهديه في الجنائز وفي غيرها معروف ومعلوم، وكتب السنة والحمد لله مليئة بأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا مرة أخرى المشروع للميت بعد وفاته أن يغسل ويطيب ويكفن ويدفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، هذا مشروع، ويدعى له بالسبب ويزار بعد ذلك، لكن ما يزار على أننا نرجو منه البركة، نرجو منه النفع، نرجو منه جلب يعني كشف الضر، نرجو منه قضاء الحوائج، لا هذا شرك، لكن نزوره للدعاء له وتذكر مصيره وأن هذا مصير كل واحد منا يوم من الأيام، طال الزمان أم قصر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور أهل البقيع، يزور شهداء أحد ويدعو لهم، وأرشدنا إذا نحن زرنا المقابر أن نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين، ثم ننصرف بس، لا نقرأ القرآن ولا ندعو عند القبر ولا ندعو صاحب القبر، لا أبدا. هؤلاء ماتوا ونحن سلفنا ونحن على الأثر، كل من مات هذا كل مخلوق هذا مصير ولا بد، طال الزمان عن قصر. ولو كان أحد مخلد أو حي لا خلد نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن قال الله عنه إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلى ترجعون. نعم نعم الله عليك. أفضل إن أنا أحج عن أمي الأول ولا عن أبوي؟ لا عن أمك أبو. لأن الأم نعم لأن الأم لها ثلاث حقوق. حق النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الناس أحسن بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم أدناك أدنى. فالأم لها ثلاث حقوق، لأنها عانت من آلام الحمل وآلام الوضع وآلام الحضارة والرضاع ما لم يعانه الأب. وعلى كل حال الوالدين كلهم لهم حق كبير، وقد قرنه الله تعالى بحقه في غير ما آية من كتابه العزيز، كل هذا دليل على أهمية حق الوالدين. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي الآية الآية الأخرى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب كمان يا شيخ. نعم. بعض أخواننا يحضر أحد من الخطبة أو المقرئين القرآن حفظ القرآن يقول ختمة مثلا أو يقول الجبانة يقولوا على الميت، هل يجوز؟ لا لا يجوز هذا، لا في البيت ولا على الميت. أي لا ما يطلب مني يحضر البيت يقرأ عنده يختم عند القرآن ويعطيه دراهم، لا. لكن لو طلب من قارئ يقرأ عندي في بيته يقرأ عندي سورة البقرة وغيرها من السور هذا لا مانع عنه في البيت، لكن ما يكون لك أجر، ما يعطي دراهم. إذا كان يعطيها دراهم على القراءة ضاع الأجر على أي شيء، إذا مش يسوي من القراءة أي ولا حتى الشخص الذي أيضا أعطاه الدراهم الدافع ومدفوع له كل هذا غير مشروع. لا وكذلك أخذهم من الجبانة أيضا. الشيخ هم يقويني يا مولانا. ها؟ الشيخ هم يقويني يعني يطلب منه الأجر. لا مو مقدر. لحظة إذن يعطيك الاجر يطلب الاجر مقدم. ايه كنت عايز منك كنت اقرا لك المصحف كله عايز منك 50 جنيه. 50 جنيه مصري مثلا. ايه او 50 دولار. لا لا خلي 50 لك ولاولادك واقرا انت القران وما تيسر منه وادعو انت وسبح وهلل انت والحمد لله هبت واسمع القران من الاذاعه اذا حبيت تسمع القران من غيرك فاسمعه من اخوانك المسجد والا من الاذاعه ولا من التسجيل هذا إذا ولا خلي 50 ذي لك هذا أولادك هذا طوى لقد شايف وأنت إن شاء الله على خير. أقول الناس اللي عم يجيبها تصدر دي حاضر حاضر ها بإنه يطعم بعض الفقراء. نعم هذا أيضا عمل طيب كون يتصدق به على الفقراء والمحاويج هذا أفضل بكثير من كون يستأجر كاري يقرأ عنده. لا لا أدعو أنت يا أخي ادعو أنت يا أخي أنت إذا تعطيهم شوف يا أخي إذا أردت أن تعطي الفقير فأعطيه لله ولا ترجو منه لا جزاء ولا شكورا ولا حتى أن يدعو لك يعني لأن الله جل وعلا أخبر قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا تكون إطعامك وإنفاقك لوجه الله عز وجل لا أن يثنون عليك ولا أن يمدحوك ولا أن يدعو لك أن تعطيهم رجاء مثوبة الله والله جل وعلا تقبل هذه الصدقة سبحانه وبحمده وينمي هالك كما ينمي أحدكم فلوه أو بصيرة. قل رسول عليه الصلاة والسلام إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من مال طيب ولا يقبل الله إلا طيب تقبلها سبحانه وتعالى بيمينه وكلتا يديه يمين فينميها لأحدكم ويربيها كما ينمي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون كالجبل. فأنت تصدق وابذل بنية صالحة ومن مال طيب وابشر بالخير. وأما ما يفعله بعض الناس من كون أنه يستأجر قراء يقرأون عنده في البيت أو في المآتم أو في المقابر هذا كله من البدع يا إخواني. فحافظ خلق رشاتك لك ولأولادك وترك عنك هذول يأكلونكم من الجنة. البيت يحس لا ما يحس يعني بزيارة الإنسان الله أعلم الله هذه الأمور غيبية إذا إن ورد فيها نص عن المعصوم عليه الصلاة والسلام وإلا نتوقف فيها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلمت عليه ولو أنك في أي مكان فإن التسليم يبلغ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مؤمن يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. لكن ما يشترط روح في المدينة لا وأنت في مكة ولا في مصر ولا في الجزائر ولا في أي مكان في الدنيا. بعض أهل العلم يقول أن الميت يحس من يسلم عليه وأن يرد عليه السلام لكن والله هذه أمور غيبية. الإنسان إذا ما جاء فيها نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام الإنسان يتوقف يقول الله أعلم. لكن اللي شرع زيارة القبور والدعاء له لأن جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع بهم بعده. كذلك أيضا تشرع زيارة القبور للدعاء للموتى كان الرسول يفعله هذه أدلة. كذلك أيضا كون النبي عليه الصلاة والسلام أذن في الحج والعمرة عن الغير دليل هذا على أن هذه الأعمال الطيبة يبلغ ثوابها إن شاء الله تعالى للموتى وللأحياء. حاضر حاضر لو سمحت دقيقة لا خير نعم سمحت عجينا روح يجيب خطبة اللي فجرة تعمل ليلة ولا ذكر ولا سياسة عقب الحج بعد الحج يعني بعد الحج. لا ما ينجز هذا بدع. إذا وصلت إلى أهلك سلم عليهم والحمد لله بس خلاص ولا تجي واحد يقرأ عندك ولا يسوي لك حاجة. خلق روشك لأولادك لا تعطيهم إياهم كيف ولا تذبح لهم خروف ولا حاجة. لكن إذا أراد الإنسان وصل بيته وأراد يعمل وليمة مثلا لجيرانه وأقاربه لا ليدعو له ولا ليقرأوا القرآن ولكن من باب يعني صلة الرحم تقوية الصلات بين المسلم وجيرانه ما في هذا شيء ما في مانع إن شاء الله. لكن ما يقصد من لا تستعجلون ما يقصد من أنك يعني تقول تقرؤون للقرآن أو تدعون لي لا وإنما من باب حب الاجتماع بالجيران والإخوان والأقارب هذا طيب. تقول يا أخي لا اللي كان جنبي ذا وش يقول تو اما اقول ندح وروح ناكل برضه صله الرحم، ما هي صله الرحم نفسه. لا لا لا لا لا تكره القرآن ولا حد. أنت إذا وصلت حبيت تقيم وليمة صغيرة مثلا تجمع فيها الجيران والأقارب، ها طيب، لكن ما لا لأجل أن يدعو لك ولا لأن يبارك لك حجك ولا أيضا أي لا ولا ليقرأوا لك القرآن، لا كل هذا صلة الرحم بس. أي صلة رحم وتقوية الصلة بين الأقارب والجيران، ها طيب. نعم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل القريب لما قالوهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ورد هذه الأقوال. نعم ورد هذا حديث صحيح. نعم. أنهم الرسول لما أمر في صناديد أو بعض صناديد قريش سحبوا في قليب بدر قليب من قلبانها، وقال يا فلان يا عمرو بن هشام يا أبا جهل يا عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة، عدد منهم، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. فقال عليه الصلاة والسلام، قال له عمر يا رسول الله كيف تنادي أقواما قد جيف وصار جيف؟ قال والله ما أنتم بأسمع لهم من كلامي ولكنهم لا يستطيعون الجواب. نعم يستدل بعض أهل العلم بهذا، يقول أن الميت يسمع لكنه ما يستطيع الرد. الله أعلم. على كل حال قد يكون هذا، قد يكون هذا يعني إن هذا يعني خاص بمثل هؤلاء، إنهم يعني من باب التأنيب ومن باب التوبيخ إنهم سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الله أعلم. على كل حال الأمر يعني في هذا يعني سواء قلنا، لكن في القرآن الكريم قال الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، دل على ذلك أنهم لا يسمعوا. فالمهم أنك يا الإنسان تفعل المشروع من السلام والدعاء، سواء يعني أحس بك ميت وعرف أنك فلان أو لم يعرف، المهم أنك تدعو له وتذكره يعني تسلم عليه تدعو له وتنصرف، والأجر إن شاء الله حاصل لك وله. لأنه لو لم يكن لهم في الدعاء فائدة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يزورهم ويدعو لهم ويرشد أيضا إلى ذلك. لكن المهم أن يكون دعاء مقصود من الدعاء للميت، لا أن ندعو الله عند القبر فهذا بدعة، ولا أن ندعو صاحب القبر فهذا شرك. تبهوا لهذا رحمكم الله. فإذا الأمور ثلاثة: دعوة للميت اللهم اغفر له اللهم ارحمه، دعاء لله عند القبر نقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، دعاء لصاحب القبر اقضي حاجتي اشفي مريضي اشفع لي. الأمور الثلاثة دي مختلفة في الحكم. الأول وهو أن ندعو للموتى ونسأل الله لهم المغفرة، العتق من النار، زيادة الحسنات، مضاعفة الأجور، هذا مشروع وطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المقابر ويدعو لها. أما دعاء الله عند القبر فهذا من البدع، لأن الصلاة عند المقبرة في المقبرة لا تجوز، كذلك أيضا الدعاء هذا يعتبر بدعة. أما دعاء صاحب القبر فهذا شرك أكبر، مات الإنسان على ذلك فهو من أهل النار نسأل الله العافية. فانتبهوا رحمكم الله لهذه الأمور يا شيخ. نعم. لك ابن صلبي على جنازة المقبرة مستدلاً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة التي لا تخلصها وما هذا كلامك صحيح، الصلاة على الجنازة في المقبرة مش جائزة، لكن أنا قصدي الصلاة من حيثي كوني أصلي ركعتين ولا أصلي الفريضة هذا هو الذي لا يجوز، فمن المواضع التي لا تصح الصلاة فيها المقبرة. ما الصلاة على الجنازة فهذا وارد، ورد النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، وأيضا يعني الصلاة على الجنازة لو جئت أنت ما أدركت الصلاة على المسجد ولكنك حضرت صلي على الجنازة أو تصلي على القبر بعد الدفن كل هذا مشروع، لكن تصلي على الجنازة فقط. نعم يا شيخ. نعم. ماذا أسمى صباح النور وصباح الخير؟ ها؟ هذا بعض الناس يقولوا صباح صباح النور صباح التحية المشروعة يقول الإنسان السلام عليكم ورحمة الله، هذه التحية المشروعة، لأن الله جل وعلا لما خلق آدم قال له اذهب أولئك إلى أولئك النفر من الملائكة الجلوس فسلم عليهم واستمع ما يجيبوك فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب آدم عليه السلام وقال السلام عليكم، فقالوا وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. إذن السلام تقول السلام عليكم، هذا السلام. وإن قلت ورحمة الله وبركاته كان ذلك أفضل، ويقول مسلم عليه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لكن لو زاد بعد هذا قال كيف حالك، كيف أنت، كيف أولادك، صباح النور، يعني صباحك إن شاء الله صباح نور، مساء النور، دعاء يدعو له في هذا، ما في هذا شيء. بس تكون التحية أول. الله جل وعلا لا تستعجلوا، إذا قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم نعم، أولا يسلم عليه ثم يقول بعدها صباح الخير، صباح النور، صبحك الله بالخير، صبحك الله بالعافية، هذا دعاء يدعو له. ويقصد لوال صباح الخير بس، ها؟ يقصد لوال صباح الخير بس أو صباح، لا لو قال صباح الخير ما حصل، ما أتى بالسنة، هذا دعاء. لكن يشرع أن يقول السلام عليكم، هذا هو مشروع. نعم بعض الناس الآن يقول صباح الخير، ما يقول السلام عليكم قال مرحبا، لا هذا خلاف السنة، ترد كما جاء في الحديث. حتى لو هو مسيح أقول له السلام عليكم ورحمة الله. نعم أول شيء السلام عليكم، بعدين تتبع ذلك بالدعاء له والاستفسار عن حاله حال أهله، هذا أيضا من المعروف. يقول أنه نصراني مولانا أن نقول له السلام عليكم؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، ولكن إذا سلموا عليكم تقول وعليكم. إيه، لأنه جاء أن اليهود كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام يقول وعليكم، ومرة قالوا السلام عليك يا محمد، السلام الموت باذنهم، الرسول يقول وعليكم، يعني عليكم السلام. فسمعتهم عائشة رضي الله عنها وقالت، قالت للذي قال السلام عليك يا محمد، قالت وعليك السلام واللعنة. فقال لها الرسول ما هي ابنة الصديق؟ قالت ألا تسمع ما يقول؟ قال أنا قلت وعليكم، فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم. الرسول ما قال، لما قال السلام عليكم ويعرف الرسول يقول الموت عليكم يدعو على الرسول، لكن قال الرسول وعليكم يعني السلام عليكم. فقول عليه الصلاة والسلام إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فأهل الكتاب لا يبدأون بالسلام، لكن إذا سلموا رد عليهم. بعض المتفقهين يدعون أنه في إمكانهم صرع المجانين لتلاوة بعض آيات القرآن وبعض الأدعية والأذكار، ويدعون أن ذلك من السنة. لا هذا خطأ، ما هذا أصل أبد، ولكن هؤلاء هذا من الصوفية صوفة، يزعمون أنهم يغلبون وأنهم يطيرون في الهواء وأنهم يمشون على الماء، كل هذا كل ألا يمشون ظلوا عباد الله يأكلون أموال بس أكلوا الأموال. وبعض الناس يشوف كيعلقوا المصحف في عنقه، آه. المصحف في عنقه مصحف، هذا أيضا خلاف السنة، ما تعلق المصاحف في العنق، لأنها لكن تقرأ صدور، تقرأ مثلا من وقت لآخر، لأن تعليق المصحف على العنق قد يكون سبب امتهانه، يدخل في محلات القذرة، محلات التي لا تدور، ولأن هذا خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. القرآن نزل ليقرأ وليعمل به، لا يعلق في الحيطان ولا يعلق في الأرقاب ولا لا. نعم. الناس اللي بتحط المفتاح في القرآن في ناس بتحط المفتاح في القرآن وبتقرأ آية معينة في المصحف، يعني وبتقرأ آية معينة والمصحف بيلف يدور. يعني مثلا يقول له مثلا نقول ميدالية ضاعت أو مفاتيح، لو فلان خد المفاتيح المصحف يلف يمين، لو مش هو يلف شمال. لا لا هذا كله هذا من افتراءات الصوفية، ما هذا أصل. بس شفتها فعلا حصل، هذا تضليل بس، لا أكل ولا أكثر من الحلال، سيبك من الناس، جمروا على عيونكم بس، كذب ما يوصل شيء من هذا. السحر هذا ولا؟ هذا من نوع من السحر. نوع من السحر. إيه. لا أبدا يضلون عباد الله ويأكل أموال الناس. لا من المصحف يلف في يمين ولا يلف في شمال. بس لا أحد شافه بعينين. هذا يعملون لكم شبه قمار على العيون تضليل حتى ترون هذا كأنه حقيقة. لكن نعم سحر نعم هذا ما له أصل أبدا. لا لا إخواني الهدي والشرع واضح، فحسبكم كتاب ربكم وسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، ولا تنصاعوا لهؤلاء أبدا، هؤلاء يضيعون دينكم ودنياكم. الشرع واضح يا إخواني. الحمد لله ربنا جل وعلا شرع لك الصلوات الزكاة الصيام والحج تلاوة القرآن الأذكار الصحيحة معروفة، والباقي اتركوا عنكم، لا تضيعوا عليكم أعمالكم أبدا. فإن هؤلاء المضللون مشايخ الطرق يضللون عباد الله ما لقصد إفساد الدين أو لقصد الاستحواذ ما أمكن على المال، يأكلون أموال الناس بالباطل. فهؤلاء من المصائب على العالم الإسلامي، والناس تابعة لهم أو كثير من الناس يتبعهم يظنون أن هذا هو طريق الخير وأن هذا هو الصواب وأن هذا هو الهدى، والهدى في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم